سؤال على الهاتف. والناس يسألون في شأن ما يردهم من عادات وتقاليد غربية. يقول القائل منهم: إذا تواردت عند الناس وتعارف الناس عليها وتواطؤوا عليها وكان أصلها من الغرب لكن تواطؤوا عليها فصارت عرفا بينهم، هل هذا العرف وهذا التعارف يجعلها في منأى عن التقليد أو التشبه؟ صلى الله عليكم. والله هذه مسألة لا يمكن الفتوى فيها هكذا، هذه مسألة وضع الضوابط بحيث يقال أنه ينتقل هذا الشيء من المنع إلى الجواز ووضع ضابط فيه وهو انتشاره بين الناس، هذا من الصعوبة بالمكان. والعلماء نفسهم وضع ضابط العرف والانتقال إلى العرف في إشكال كثير ذكره بعض العلماء في شرح القواعد الفقهية في قاعدة العادة محكمة، لكن الآن عند العلماء أشياء محرمة في أصلها وقصد الشرع تحريمها واستعملها بعض المسلمين تشبها بالغير، فهذه لا تتحول ولو أنها صارت عادة لكثير من المسلمين. ولذلك قال القائل: وليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد. ولذلك قالوا: لو جرت العادة بمخالفة السنة في أمر لم يجر ذلك الأمر سنة، وإلا يضيع الشرع بهذا. ومن هنا قالوا: لو اتخذ الناس حلق اللحية عادة لم يقلن هذا جائزا أنه في الأصل محرم شرعا، فالعادة محكمة، قاعدة العادة محكمة، وكون المسلمين ينقلونها إليهم ليست بإطلاق مقيدة. ولذلك قالوا إنها لا تثبت إلا إذا كانت على وفق الشرع أو كانت في الأمور المباحة أو فيما لا نص فيه، إذا أعوز وجود النص ورجع الإنسان فيه إلى العرف في مسائل من القضايا والفتوى. لكن وضع ضابط معين أن نقول للشيء في أصله مذموما شرعا، يعني مثلا لو قلنا القزع هذا ورد النص بتحريمه واتخذه البعض شعارا تأسي يعني مشابهة لغير المسلمين، فنقول له أنه محرم فأبى وشابه غير المسلمين، يأثم من ناحيتين: يأثم لعصيانه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له النبي صلى الله عليه وسلم حرم أهل القزع عن القزع، ويأثم بالمشابه. فإذا سلمنا من قضية المشابه وقلنا أنه صار عادة وعرف لم نسلم من الأصل وهو التحريم ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع ضابط بأن نقول إن كل ما استحسنه الناس وكذا أنه يعتبر، لا، هذا أمر من الصعوبة بمكان. وعند العلماء أن عوائد المسلمين إذا كان محتكم إليها لها اعتبارات معينة، منها أن يكون من أهل الحجة والعقل وأهل العقول السليمة وليس من العامة والرعاع ونحو ذلك، لا قيود في هذا الأمر. فالشاهد أن فتح هذا الباب مشكل، الحمد لله، ويحتاج إلى ضبط. الله تعالى.